الحقيقه ان المسلمين في الموضوع الليتريتشر ريفيو دول عندهم شيء عظيم جدا. يعني انت لما تيجي تشوف في الفقه، ويمكن باين قوي في كتب الفقه واصول الفقه والكتب وهذه الكتب والعقائد وغيرها، بتلاقي مساله الليتريتشر ريفيو ده عاليه جدا، استعراض الادبيات السابقه. فهتلاقي ويمدح العلماء ما بينهم وبين بعض، لما مثلا يجوا يمدحوا الامام تيميه يقول لك الامام تيميه كان بيعرض الاراء كانها موجوده امام عينيه، يقراها امام عينيه من كتر ما الذاكره بتاعته عالي، ان بيقدر يعمل استعراض الادبيات السابقه مباشره، وبيعمل ريفرنس، يعني بيعمل بيبليوجرافيا بينزلها لك اوتوماتيك عمال يعملها لك. فدي بتوري لك قوه العلماء. ايه بقى الاستعراض الادبيات السابقه؟ استعراض الادبيات السابقه عند علماء المسلمين ان انت لا مش المحدث مش مجرد محدث انه قادر يحفظ وبس، لا ده مش مجرد الحفظ، احنا بنتكلم على حد مفسر او كده، فيقدر يجيب الاراء بتاعه العلماء، مش مجرد حفظ احاديث. العالم الفلاني قال كذا وقال بسبب كذا ودي معناها كذا ودي، تقدر تعمل لتريتشر ريفيو استعراض ادبيات غني وثري جدا، تقول اللي قبلي انا هتكلم في الموضوع مثلا، الموضوع ده فلان قال كذا وفلان قال كذا، وهتقول رايك وهتقول الطرح بتاعك، بس بعد ما تجيب كل اللي قبليك قالوا ايه. فتشوفها مثلا يحصل في الفقه، يقول لك قال الامام ابي حنيفه، قال الامام ابو حنيفه رضي الله عنه كذا، وقال الامام مالك كذا، وقال الامام الشافعي كذا، وقال الامام احمد بن حنبل كذا رضي الله عنهم اجمعين. جميل كده؟ والاقوال بتاعتهم، والنووي قال كذا وكذا وكذا وكذا، واروح انا ايه قايل رايي بعد ما بعمل استعراض اجيب فيه كل الناس قالوا ايه في هذه المسائل، ثم اروح قايل انا الراي اللي انا عايز اقوله، هل في حاجه مخالفه او حتى عايز بزود بكتب جوه حاجه. فده الليتريتشر ريفيو، استعراض الادبيات السابقه، وهو شيء من الاسس بتاعه الدراسه الاكاديميه، ان انت لازم تعمل ليتريتشر ريفيو، استعراض الادبيات السابقه، العلماء اللي قبليك او الحقل ده اتقال في ايه.